كان المسلمون لا يفارقون سلاحهم لا بالليل ولا بالنهار، وكان قد جعل الصبيان والعجزة والنساء في حصون داخل المدينة، وكل من قدر على حمل السلاح فإنه حمل السلاح وخرج إلى، وهي حالة الدفاع عن المدينة التي جاء المشركون يريدون إسقاطها بأيديهم وضرب الإسلام من داخلها. فهو إذن أمر عظيم، لذلك انشغل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون به عن الصلاة، ولم يكن عندهم وحي من الله عز وجل أن يصلوا على حالهم، أن يصلوا مثلا على حالهم وهم مواجهون للمشركين بالإيماء أو بالإشارة، بالإشارة أو بحركة تميز بين الركوع والسجود، لم تكن صلاة الخوف بعد قد شرعت، ولذلك ظلوا كذلك واقفين وأسلحتهم معهم ووجوههم إلى المشركين حتى أدركتهم صلاة العصر، وبقوا كذلك إلى أن غربت الشمس وهم على ذلك. ثم بعد أن غربت الشمس هنا خفت حدة الحالة، لأنه قد غاب النهار وذهب الضياء وجاءت الظلمة، وفي هذه الحالة المشركون لا يستطيعون أن يقتحموا المدينة ولا أن يقتحموا الخندق، لأنه قد أظلم عليهم الحال، لكن في النهار كانوا يحاولون التسلل من هنا ومن هنا، وكان على المسلمين أن يظلوا واقفين يحرسون المدينة من هذه الجهة التي يمكن للمشركين أن يتسللوا منها. لذلك لما غربت الشمس هنا جاء عمر يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو لم يصلي بعد. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فزع إلى الوضوء فتوضأ، ثم أيضا توضأ أصحابه، ثم أخذوا بالصلاة. جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث كما علمنا فيما سبق من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله لبيان أوقات الصلوات الخمس التي أمر الله عز وجل في كتابه بأن تصلى في أوقاتها، بقوله جل جلاله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه الأحاديث مفصلة لهذه الآية التي وردت مجملة، ومن جملة هذه الأحاديث الحديث الذي بين يدينا، وهو حديث وقع في غزوة الخندق المعلومة والمشهورة في كتب السيرة، وقد سبقت أحاديث أخرى دلت على نفس هذا الحكم الذي دل عليه الحديث الذي نحن بصدده. وقد تبين لنا مما سبق أن سبب إشغال رسول الله وأصحابه عن صلاة العصر هو أنهم كانوا في حالة طوارئ جميعا، حماية للمدينة من أن يقتحمها هؤلاء المشركون المتحزبون الذين تحزبوا بشركهم وبكفرهم على الإسلام. ولما جاءوا إلى المدينة وجدوا الخندق الذي حيل بينهم أو حال بينهم وبين المدينة، ثم كان الجيش الإسلامي على يقظة تامة حتى إن الخوف الشديد الذي كان يهتري المسلمين وصل بهم إلى أن شغلوا عن صلاة العصر كما رأينا، وأن الصلاة كانت أمرا عظيما عند المسلمين. ولذلك عندما رأى عمر رضي الله عنه أنه أخر صلاة العصر جدا جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حصل له، وأنه رضي الله عنه سب المشركين سبا يليق بالمقام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك. فلما جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كاد يصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، وجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العصر بعد، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عمر لا في القضية الأولى ولا في القضية الثانية، أي لم ينكر عليه سبه للمشركين، وما أنكر عليه أنه أخر صلاة العصر جدا، لأن العذر واحد، أي العذر والسبب الذي جعل عمر يؤخر صلاة العصر هو نفس العذر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يخرج صلاة العصر عن وقتها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد هذا أمر الصحابة بأن يتوضأوا وتوضأ، وانتقل عليه الصلاة والسلام من المكان الذي كان فيه إلى هذا المكان الذي يسمى ببطحان، هذا مكان معروف في المدينة، وانتقل إليه عليه الصلاة والسلام ليتمكن من أداء الصلاة، لأن المكان الذي كان فيه لعله لم يكن مواتيا ولا مناسبا للصلاة. ولقد فعل هذا عليه الصلاة والسلام أيضا، أي هذا الانتقال من مكان إلى مكان فعله في قصته عندما نام في طريقه من إحدى الغزوات، وأنه نام عليه الصلاة والسلام أصحابه حتى طلعت الشمس فما أيقظهم إلا حر الشمس، بعدما كلف بلالا بأن يحرص لهم الفجر، ولكن بلالا قد أصابه ما أصاب الجميع من النوم الذي ليس فيه تفريط. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعدما استيقظ وطلعت الشمس وأصابهم حرها أمرهم بأن ينتقلوا من ذلك الوادي، وأخبرهم بأن فيه شيطانا، ثم صلى ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك صلى بهم جماعة. فهنا قد انتقل من مكان إلى مكان، وهنا أيضا كما جاء في هذا الحديث قد انتقل إلى المكان المسمى ببطحان، ثم توضأوا. ونستفيد هنا أن الإنسان عندما تخرج الصلاة عن وقتها ثم يزول العذر الذي كان بسببه قد أخرج الصلاة عن وقتها، إما بالنوم وإما بالنسيان، أما بالنسبة للخوف فقد زال هذا السبب، زال هذا السبب بماذا؟ زال بمشروعية صلاة الخوف التي قد شرعها الله عز وجل بعد، أي بعد غزوة الخندق، فلم يعد هذا سببا قائما لإخراج الصلاة عن وقتها وهو الخوف، فبقي من الأسباب النوم والنسيان. فمن نام عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظ بعد ذلك، أو نسي حتى خرجت الصلاة عن وقتها ثم تذكر بعد ذلك، فعليه أن يأتي بكل شروط الصلاة، فكأنه لم يخاطب إلا في ذلك الوقت، لأنه قبل أن ترد إليه روحه في النوم وقبل أن يرد إليه فكره وعقله في النسيان فيتذكر لم يكن مخاطبا، لأن القلم كان قد رفع عنه، رفع القلم عن ثلاث، منهم النائم حتى يستيقظ، وكذلك القلم مرفوع في حالة النسيان، فإذا تذكر الإنسان فعليه أن يأتي بالصلاة بجميع شروطها. على ذلك إذا لم يكن متوضئا فعليه أن يتوضأ، وإذا كان جنبا فعليه أن يغتسل، خلافا لمن يقول لقد ضاق عليه الوقت فعليه أن يتيمم. هو لم يضيق عليه الوقت لأنه لم يخاطب إلا بعد استرجاع روحه إليه واسترجاع ذكره للصلاة إليه، فحين خوطب خوطب بجميع ما يقتضيه الخطاب التكليفي، والخطاب التكليفي هنا يقتضي الطهارة المائية إن تيسرت، سواء كانت طهارة كبرى أو صغرى، فإن لم تتيسر الطهارة المائية تيمم. ولهذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خرجت الوقت هنا يأمر أصحابه بأن يتوضأوا، ويتوضأ هو عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من ذلك ينتقل من مكان إلى مكان عليه الصلاة والسلام، أي ينتقل من المكان غير المناسب إلى المكان المناسب. إذا كان الإنسان في مكان غير مناسب فلينتقل إلى مكان مناسب، وهذا معنى قوله هنا فقمنا إلى بطحان الذي يوجد فيه الماء وتتيسر فيه الصلاة. قمنا إلى هذا المكان الذي يوجد فيه الماء للوضوء وتتيسر فيه الصلاة، فتوضأ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، ما تيمم ولا قال الآن الوقت ضيق، لا، بل توضأ وتوضأ أصحابه عليه الصلاة والسلام وعليهم أجمعين، ثم فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم بعد ذلك صلى المغرب. طيب، هنا حكم آخر قد اختلف العلماء فيه، وهو قوله فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب، أي أنه قدم الفائتة على الحاضرة، الفائتة التي هي صلاة العصر على الحاضرة التي هي صلاة المغرب. وهذا الحكم قد اختلف العلماء فيه، فعند الإمام مالك رحمه الله تعالى ضابط في مسألة الفوائت مع الحاضرة. شو الضابط؟ عنده إذا كانت الصلوات خمسا فأقل فينبغي البدء بماذا؟ بالفوائت. واختلف عليه القول في خمس، إذا كانت أقل من خمس فإنه تقدم الفوائت مرتبة على الصلاة الحاضرة، على الصلاة إيش؟ الحاضرة. وأما إذا كانت أكثر من خمس فتقدم الحاضرة على الصلوات الفائتة. إذن ضابط عنده كما قال صاحب المرشد أقل من ستين كذكر البعض، أقل من ست، ويقول أقل من ست لأن القول مختلف عليه في ما فوق الخمس، وأما ما تحت الخمس فقد اتفق على القول عليه فيها بأن تقدم الفوائت على الحاضرة، تقدم الفوائت على الحاضرة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الفائتة على الحاضرة، قدم الفائتة على الحاضرة، لكنها صلاة واحدة فقط، ليست خمسة بل هي واحدة. وورد حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا المشركون في غزوة الخندق حتى دخلت صلاة المغرب، أي حتى دخل جزء من الليل ثم كفانا الله المشركين بقوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام الظهر. أمر بلالا فأقام أي أقام الصلاة للظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها لوقتها. ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها لوقتها. ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب ثلاثا، لأن المشركين كانوا قد شغلوه عن صلاة الظهر وعن صلاة المغرب إلى أن دخلت صلاة عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر إلى أن دخلت صلاة المغرب، دخل جزء من الليل. ولما دخل جزء من الليل لم يقدم الحاضرة التي هي صلاة المغرب، بل أمر بلالا أن يقيم الصلاة لأول صلاة فائتة وهي صلاة الظهر، ثم ثاني صلاة فائتة وهي صلاة العصر، ثم بعد ذلك صلى الصلاة الحاضرة التي هي صلاة المغرب. وهل يفهم منه صلى الله عليه وسلم أنه لو ترك أكثر من هذا لحافظ على الترتيب، أو يفهم منه الحصر في هذه الحالة؟ لا يفهم منه الحصر، لأن الفعل لا يدل على الحصر ولا يدل على الوجوب. لمن مالك عنده واجب أن يقدم الإنسان الفوائد إذا كانت يسيرة وقدرها كما ذكرنا بخمس فأكثر، على خلاف في الخمس ذاتها. إمام الشافعي رحمه الله عنده يستحب ماذا؟ الترتيب. طيب، عندنا حديث آخر أيضا رواه الإمام أحمد والطبراني عن أبي جمعة حبيب قال يوم الأحزاب صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب، صلى المغرب، دخلت وقت صلاة المغرب فصلى المغرب. فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ فقالوا ما صليتها يا رسول الله؟ فأمر المؤذن فأقام العصر فصلاها ثم أعاد المغرب، أي رتب عليه الصلاة والسلام بين الحاضرة والفائتة، صلى المغرب. فلما فرغ منها سأل أصحابه هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا ما صليتها يا رسول الله. فأمر بلال بأن يقيم الصلاة للعصر فصلى العصر ثم أعاد المغرب. في هذا دليل على وجوب الترتيب بين الحاضرة وبين سابقتها، فلم يكتفي بصلاة المغرب التي صلاها أولا بل أعادها ليرتبها على صلاة العصر. والمقصود هنا أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق وقع له أكثر من حالة، لأن أيام غزوة الخندق تعددت بشدتها ومحنتها، فوقع له هذا مرات عديدة، وكل ذلك وصلاة الخوف لم تشرع بعده، أنه كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق ذكره يقول في نهاية الحديث وذلك قبل أن تنزل آية الخوف، وهي قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قلنا إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فما هو معلوم عند الأصوليين، فعل المجرد الذي ليس به قرينة تدل على الوجوب لا يدل على الوجوب، فإن الأصوليين يحملونه على الاستحباب فقط. فهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذن يستفاد منه استحباب هذا الترتيب، ولكن فعله الذي دل عليه حديث أبي جمعة يدل على وجوب الترتيب، لأنه أعاد صلاة المغرب ولم يكتفي بصلاتها أولا، لأنه لما أعادها فهمنا أن إعادتها لا بد منها. وهذا هذه المسألة قد اختلف فقهاء المالكية فيها، أي إذا صلى الإنسان المغرب مثلا مع الجماعة ثم تذكر صلاة العصر لأنها عليه، فهل يجب عليه بعد أن يصلي العصر أن يعيد صلاة المغرب أم لا؟ بعضهم يقول يجب عليه ذلك، وبعضهم يقول لا يجب عليه ذلك، بل له أن يكتفي بصلاة العصر وحده. وعندهم قاعدة أن الصلاتين إذا كانتا مشتركتي الوقت فالترتيب بينهما شرط وواجب، وإذا كانتا غير مشتركتي الوقت فالترتيب عندهم فالترتيب بينهما واجب غير شرط. الصلوات المشتركة الوقت مثل الظهر والعصر هما مشتركتان، المغرب والعشاء هما مشتركتان، أما العصر والمغرب فليستا بمشتركتين، والعشاء والصبح ليستا بمشتركتين، والصبح والظهر ليستا بمشتركتين. ما معنى قولهم بأن الترتيب واجب وشرط بين الصلاتين المشتركتين الوقت؟ بمعنى لا تصح الثانية إلا إذا كانت مرتبة على الأولى. فلو صلى الإنسان العصر وهو ساه عن الظهر ثم تذكر الظهر، فإن تذكر وهو في داخل الصلاة بطلت عليه الحاضرة اللي هو فيها، وجب على الخروج منها ليرتب الصلاتين، لأن هذا الترتيب قلنا وجب واجب شرط، أي لا تصح الصلاة إلا به. ولو فرغ منها ثم تذكر يجب عليه إعادتها ولا لا؟ يجب عليه إعادتها، أي يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وهكذا المغرب والعشاء هما مشتركتان فالترتيب بينهما واجب وشرط. فلو تذكر المغرب وهو في صلاة العشاء لبطلت عليه صلاة العشاء ووجب عليه الخروج منها. فعندهم إذا كان مع الإمام يبقى مسجونا على صلاة باطلة، هذه من مساجد الإمام عندهم، مساجد الإمام في مشتار أربعة إلى آخره، والحق أنه إذا تذكر على أن يخرج، كيف يبقى على صلاة باطلة؟ يبقى على صلاة باطلة؟ هذا غير معقول، ولا يقر الشرع إنسانا على عمل باطل. ما دام الشرع قد أبطل الصلاة فكيف نقول له ابقى عليها مسجونا إلى أن ينهي الإمام صلاته ثم صلي الصلاة الفائتة واعد هذه الصلاة؟ لا يعقل هذا، يخرج من الصلاة ثم بعد ذلك له أن يدخل مع الإمام الحاضر بنية الصلاة الماضية، لا حرج في ذلك، له أن يدخل معه بنية النافلة ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر مرتبتين، وهكذا صلاة المغرب والعشاء كما ذكرنا. المقصود أن القاعدة عندهم أن المشتركتين الوقت الترتيب بينهما واجب وشرط، بمعنى لا تصح الثانية إلا إذا كانت بعد الأولى، وهكذا. هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ولكن عندما نأتي إلى حديث أبي جمعة الذي سبق ذكره نجد فيه قرينة تدل على الوجوب، وهو إعادته صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب بعد أن صلاها حين ذكره الصحابة بأنه لم يكن قد صلى العصر، فصلى العصر ثم رتب المغرب على صلاة العصر. وكل هذه الأحاديث المتعلقة بهذا النوع من الصلاة التي أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن وقته بالنسبة لصلاة العصر مثلا أو الظهر، فإنه كان قبل أن تنزل الآية التي وجهت المسلمين إلى صلاة الخوف عند هذه الحالة التي هي حالة الجهاد، وهي قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أما بعد نزول هذه الآية فقد كان المسلمون يصلون في حروبهم على حسب ما يستطيعون إليه سبيلا، أي يجب عليهم أن يحافظوا على الصلاة في وقتها ويصلون حسب استطاعتهم، فاتقوا الله ما استطعتم. والله تعالى أعلم. استحبابا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا في اليوم مرتين، لا تصلوا في اليوم مرتين. فلو كانت الصلاة الأولى مجزئة لما أعادها عليه الصلاة والسلام لقوله: لا تصلوا في اليوم مرتين. ودوافع إعادة الصلاة على سبيل الاستحباب ليست موجودة هنا، لأن الدوافع التي تدفع إلى إعادة الصلاة على وجه الاستحباب هي إذا كان الإنسان قد صلاها منفردا، أو كان قد صلاها حتى في جماعة وأتى إلى جماعة أخرى ووجد الصلاة قائمة، فينبغي أن يعيد مع هذه الجماعة استحبابا. على كل حال دوافع الاستحباب ليست موجودة، هو عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلوا في اليوم مرتين، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام أعادها على سبيل الوجوب، والله أعلم. نعم. نعم. إذا تذكرنا بأنه أي الإمام في حالة القيام يلحقنا به فورا ويتابعنا الصلاة معه إلى نهاية الصلاة، وأما إذا فاتتهن الركعة فيجب عليهن أن يتبعنه فيما تبقى من الصلاة، فإذا سلم الإمام قمنا للإتيان بالركعة التي فاتتهن. هذه القاعدة. نعم. تسلم. إذا لم يفطن له فعليهن أن يكملن صلاتهن فقط، لأنه قد انقطع الاتصال بينه وبينهن وتعذر عليهن الاقتداء بالإمام، وإذا تعذر على الإنسان الاقتداء بالإمام فينفصل عنه وليأتي بصلاته. يعني نعم منفردات، يعني كل واحدة منهن تصلي ما تبقى لها من صلاتها وحدها، لأنه حكمهن كحكم المسبوق كالذي أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين، فلما سلم الإمام قام ليأتي بما تبقى عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش من قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى قرحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. السلام على هذا الحديث من وجوه عدة، وآخرها ما تكلمنا عليه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا رتب الصلاتين حيث صلى عليه الصلاة والسلام المغرب ثم صلى العصر أولا ثم صلى المغرب ثانيا، وأنه عليه الصلاة والسلام انتقل بالصحابة إلى هذا المكان الذي يوجد به الماء وهو بطحان. وبطحان كما ذكرنا هو اسم لواد من أودية المدينة، لأن المدينة كانت فيها 4 وديان رئيسية والباقي وديان فرعية، وهذه الوديان تصب في مكان واسع يسمى بمجمع الأسيال، حيث تصب هذه الأودية كلها فيه. قلنا الأودية لأن الوادي هو الذي يجري عندما تصب الأمطار، ولكن عندما تنحبس الأمطار لا يجري، وأما النهر فهو جار على الدوام، وهذا هو الفرق بين النهر وبين الوادي. ولذلك انتقلوا إلى هذا الوادي حيث لم يكن يجري دائما، بل فيه بعض الأماكن التي يوجد فيها ماء، فتوضأوا هناك ثم صلوا صلاة العصر وصلاة المغرب، وصلوها جماعة كما ذكرنا، وإن خرج وقتها لأن خروج الوقت لا يمنع من الجماعة، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بأصحابه حتى ولو خرج وقت الصلاة. وخروج وقت الصلاة هنا كان بسبب ماذا؟ بسبب الخوف من أعداء الله أن يقتحموا المدينة، وكان ذلك كما ذكرنا قبل أن تشرع صلاة الخوف التي بمقتضاها صار المسلمون يجب عليهم أن يصلوا الصلاة لوقتها ولو كانوا في ميدان المعركة يقاتلون، فإن استطاعوا أن يصلوها جماعة صلوها جماعة كما ذكر الله عز وجل في سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية، وإن لم يستطيع أن يصلوها جماعة صلوها فرادى على حسب استطاعتهم، سواء كانوا راجلين أو راكبين كما قال الله في سورة البقرة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعود إذا إلى استخراج الفوائد والإحكام التي يشتمل عليها هذا الحديث المبارك. من فوائد هذا الحديث نعم يجوز تنبيه المفضول للفاضل، لأن عمر رضي الله عنه هنا نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أشار إليه قائلا يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى إلى آخره. من الفوائد أيضا جواز ومشروعية سب المشركين سبا غير فاحش ولا متفحش، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر رضي الله عنه حين سب المشركين، ولكن هذا السب مخيد بحديث عائشة الذي سبق الاستشهاد به، وهو قوله لها يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. أيضا من فوائد الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من انشغال بما عند الله عز وجل ومن انشغال بالآخرة، فكان أهم شيء عندهم هو هم الآخرة، فإذا أصبحوا فهمهم الآخرة، وإذا أمسوا فهمهم ذاته، تفضل صلاته وحده بـ27 درجة. وكذلك من صلى صلاة نافلة مع جماعة فصلاته النافلة مع الجماعة تفضل صلاته وحده بـ27 درجة أو بـ25 جزءا كما في الرواية الأخرى. فهذا الفريق استدل بلفظ العموم الذي ورد في الحديث ولم يرد ما يخصصه من أحاديث أخرى، وهذا هو الذي قدره الحافظ ابن حزم رحمه الله في كتابه القيم الذي هو كتاب المحلى، واستدل بما ذكرناه سابقا، وأيضا ذهب مذهبه جماعة من العلماء، وقد ثبتت عنه الجماعة عليه الصلاة والسلام في مواقع، فإنه جمع لصحابته 3 أيام في رمضان، ثم انقطع عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخرج إليه، وبين العلة في ذلك، وهي أنه خشي أن تفرض عليهم فلا يطيقونها، ولكن عندما توفي عليه الصلاة والسلام وجاء الخليفة الأول أبو بكر الصديق، وكان مشغولا بحروب الردة وبحروب من منع الزكاة، أي كان مشغول بأمور عظيمة شغلته عن إحياء هذه السنة. ثم جاء من بعده الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه، فدخل المسجد النبوي ذات يوم فرأى الناس يصلون أشتاتا ويصلي الرجل بصلاة الرجل، فقال: لو جمعتهم على إمام واحد لكان أولى. فجمعهم على إمام واحد، فلما دخل ووجدهم مجموعين على إمام واحد قال: إنها نعمة البدعة. ومقصوده رضي الله عنه بالبدعة هنا البدعة اللغوية، وليست البدعة الشرعية، لأن للجماعة، أي للجماعة في صلاة التراويح أصلا، وهو فعله لها صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الأيام التي ذكرنا. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام جمع مع أصحابه في رمضان، وثبت عنه أيضا هذا الأمر في مواضع ومواقع مختلفة. فإذا من قال بأن الصلاة هنا شاملة للنافلة والفريضة فقوله وجيه، وأما الذين قالوا إن هذا الفضل يختص بصلاة الفريضة فاستدلوا على عدم إقامته صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة في النافلة مع أصحابه، فقد ظل عليه الصلاة والسلام يقيم الجماعة في الفرائض، ولم يكن يفعلها في النوافل إلا في تلك المناسبات الخاصة، أو ربما فعلت اتفاقا، أو ربما جاء أحد من الأصحاب ووجده يصلي النافلة فدخل يصلي بصلاته، كما في قصة عبد الله بن مسعود، وكما في قصة عبد الله بن عباس حين بات رضي الله عنه عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فقام معه يصلي مع خالته ميمونة. وكذلك كما في مسألة عتبان بن مالك عندما ذهب ليزور جدة أنس بن مالك، فهذه مناسبات خاصة ولم يكن صلى الله عليه وسلم يديم عليها، إنما كان يديم عليها في صلاة الفريضة عليه الصلاة والسلام. فقوله صلاة الجماعة أي الصلاة مع الجماعة، وصلاة الجماعة تصدق بأكثر من واحد، فمن صلى مع غيره ولو واحدا دخل في هذا الفضل صلاة الجماعة. للحديث الوارد في ذلك والذي يدل على أن من صلى مع غيره ولو واحدا حصل له فضل الجماعة، وكلما زاد العدد كان الأجر أكثر، كلما زاد عدد المصلين في الجماعة كان الأجر أكثر. والمقصود أن الجماعة تحصل باثنين، أن الجماعة تحصل باثنين فأكثر صلاة الجماعة. ثم قال أفضل من صلاة أفضل، قوله عليه الصلاة والسلام أفضل. استدل جمهور العلماء على عدم وجوب الجماعة بقوله أفضل، لأن هذه الصيغة صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل تقتضي المشاركة في الأصل، صيغة التفضيل تقتضي المشاركة في الأصل، ويكون أحد الجانبين قد زاد على الآخر في ذلك الفضل ولكنهما اشتركا فيه. بمعنى أن صلاة الفذ وصلاة الجماعة قد اشتركا في الأجر، ولكن زادت صلاة الجماعة على صلاة الفذ بهذه الدرجات المذكورة في الحديث. وإذا كانت صلاة الفذ قد شاركت صلاة الجماعة في أصل الأجر فذلك يستلزم صحتها، ذلك يستلزم صحتها لكونها قد شاركت صلاة الجماعة في الأصل، ولا تشاركها إلا إذا كانت صحيحة. هذا أحد أدلة الجمهور على عدم وجوب الجماعة. وقد استدلوا بأدلة أخرى، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس والوفود بالصلاة، ولم يكن يأمرهم في بعض الأحيان بالجماعة، ولو كانت الجماعة فرضا أو شرطا لا بينها عليه الصلاة والسلام لأولئك الذين سألوه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن أدلة التي استدل بها الجمهور على عدم وجوب صلاة الجماعة قوله عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين كان قد صليا في رحلهما وأتيا إلى مسجده ولم يصليا فدعا بهما فجاء فقال ما منعكما أن تصليا معنا، ألستما مسلمين؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد قومكما فصليا تكن لكما نافلة. استدل الجمهور بقوله تكن لكما نافلة، والنافلة غير الفرض قطعا. واستدلوا بأدلة أخرى، وأما من قال بوجوب الجماعة إما وجوبا عينيا وإما وجوبا كفائيا فقد استدل بأدلة